وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك من نعمة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة